لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نحي يدك ما تشع فيك يتجه يدك ونحي يدك من ودنك يعني ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات نار. يعني كنا تطرقنا في الأسبوع الماضي على ما أظن إلى قضية اجتماع نقول قضية الأعمال والذي جعل الله فيها أجرا، وما قلنا أن الله جعل هذا لما علم من عبده ما علم وهو خالقه جعل دوما من الأسباب المرغبة في الأعمال الصالحة ذكر بعض الأجور ماذا دنيوية، كما تفضل وتكرم سبحانه عز وجل منا منه وتكرما أن أعطى الأجر بدون استحضار نية. أعطى الأجر بدون استحضار نية، فقال عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فماذا كان جواب الصحابة رضي الله عنه؟ قال: أو يأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ يعني الصحابة تعجبوا من هذا الفضل والتكرم، يعني كان الزواج ولو أصلا تحصين النفس لكن الجماع في حد ذاته كان بالنسبة للرجل إيش هو؟ شهوة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك المقولة تعجب الصحابة، قال: أو يأتي أحدنا شهوته وله في ذلك صدقة؟ ماذا كان يرى الصحابة في هذا العمل الذي يفعلونه من المباحات الذي لا أجر فيها؟ كانوا يرون أن هذا العمل من المباحات الذي لا أجر فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن فعل ذلك في الحرام أكان يكون عليه وزرا؟ قالوا: بلى. قال: ما دام أنه صرفه في الحلال إذن فضلا من الله وتكرما أعطاه ماذا؟ أجرا. يعني السياق الوارد فيه النص يفيد هذا المعنى، وهو استنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للأجر في هذا الموطن، مع أن الناهز والدافع لهذا الفعل هو ماذا؟ هو شهوة. فالله تبارك وتعالى تفضل تكرما منه أن أعطى هذا الخير. إذن هذا يدل أن من الله عز وجل أن يعطي أجرا لعبده ولو لم ينوي الأجر تفضلا منه. فعلى هذا الأساس هذه الأحاديث والأحاديث الكثيرة التي ورد فيها ذكر أجر دنيوي بسبب الفعل، يعني إذا تقصد الفاعل فعل الشيء رغبة في الشيء، يعني رغبة في الشيء الدنيوي، هل يؤجر على ذلك أم لا؟ الراجح هو أنه يؤجر على ذلك، يأخذ الأجر على ذلك. لا نتكلم على الجهة الدنيوية لأنه فعل من أجلها، لكن الأجر الأخروي يؤجر على ذلك. يبقى المسألة في حيز البحث: هل من فعل هذا الفعل بدون نظر إلى الأجر الدنيوي يكون أفضل من فعله مريدا للأجر الدنيوي؟ هذا أمر سكت عنه الشارع، ولو كان فيه تفضيل بعض على بعض أقول كان الأولى منه صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك حتى يعلم العامل كيف يكون عمله. والذي يؤكد هذا أن فردت بعض الأحاديث التي فيها دفع ولو أن العمل عمل أخروي، كما قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقة. يعني عند ابن مريض الآن تريد أن تدفع عنه ماذا؟ شرا. وهذا المرض الذي أصابه ماذا تفعل؟ تتصدق لوجه الله ليدفع عنه ذلك الضر. فهذا نقول أنا دائما وابدا ناظر في هذه الجزئية ينظر إلى الدافع إلى العمل. لولا إباحة الله للعبد أن ينوي هذا الأمن، هذا ينوي هذه النية، أكان لنا أن نفعلها؟ أجيبوني. لولا إباحة الله لهذه النية وإرادة الأجر الأمر الدنيوي الثواب الدنيوي، لولا إباحة الله له أكان لنا أن نفعله؟ ما كان لنا أن نفعله. إذن فهذه الإباحة وهذا الإذن إذن منه سبحانه عز وجل لعباده، ما دام إذن منه فأنا أرى أنه لا يتخلف الأجر الأخروي ولا ينقص الأجر الأخروي، لأنه لو كان ينقص من الأجر الأخروي كان الأولى على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبين ذلك أم لا؟ دليلكم على هذا الصحابة. بارك الله فيك، من تكلم قال الجهاد؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، زادك الله فقها واستحضر أدلة والسامعين، هذا كرسمين بجنبك يبني مع الدلة. شوفوا راح يبكي مسكين. واضح الآن الجهاد لما كانت الغنيمة تنقص من الأجر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيّن ذلك وقال من خرج مجاهدا وغنم إيش ضاع له ماذا؟ ثلثي الأجر، مع أنه غير قاصد. لما كان هذاك العمل يعني ينقص وله آثار ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبين هو قاصد الجهاد وإعلاء كلمة الله ولا يلتفت بأي وجه من الوجوه إلى الأجر الأخروي أي إلى الأجر الدنيوي، ومع ذلك بمجرد حصوله على هذا يرجع بثلثي يضيع منه ثلثي الأجر. ومن جاهد ولم يغنم جاء بالأجر كاملا. إذن هذا فيه دلالة واضحة أن هذه الأعمال الشرعية التي جعل الله لها ثوابا دنيوي كما قال عليه الصلاة والسلام: من سره من أحب ماذا أن ينسأ له في عمره زيد ويبسط له في رزقه فليصل رحمه من سره. إذن أنا عندما أرجو الرزق وطول العمر بسبب إذن المولى عز وجل وإخباري أن هذا فيه هذا الفضل فسرت راجيا هذا الفضل الدنيوي، إذن هو الذي أذن فلا يضيع لي حسنة من حسنات، كما قال المولى عز وجل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ماذا؟ خالصة يوم القيامة. لما كان الكافر يشترك معهم في هذه ثمرة زهرة الحياة الدنيا قال: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ماذا؟ يوم القيامة لا يشاركهم فيها. فالمولى عز وجل من حكمته وعدله الكافر إذا ماذا فعل؟ إذا فعل حسنة ماذا يفعل به؟ يؤجر ويجازيه عليه في الدنيا. الكافر مع كونه كافرا لكن فعل حسنة المولى عز وجل يجزيه عليها في الدنيا ولا يعطيه يوم القيامة ماذا؟ شيئا حتى لا يطالبه بعد ذلك. أخذتم طيباتكم ماذا؟ في حياتكم الدنيا. إذن على هذا الأساس يعني الفاعل عندما يفعل الفعل ويقوم به راجيا الثواب الدنيوي لأن الله أذن فيه فيحصل على الأجر الدنيوي الذي وعد الله به، ثم بعد ذلك يحصل على الأجر الأخروي الذي وعد الله به. واضح هذا؟ يعني هذا الأمر بهذه الصورة يكون التعامل. ولا يعقل في كلام يعني منقول، أنا لا أتصوره أن مسلم يعمله أو يقول به. يقول صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، يقول قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر عن السلف في معنى الآية أنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظه ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس، لهذا النوع من الناس يقول ذكره ابن عباس. فهنا الآن نقول لما تنظر إلى هذه الفعل، هذا الإنسان فعل هذه الأفعال على أي أساس؟ لماذا قام بذلك الفعل؟ مما فعل من صلاة وإحسان الناس وترك للظلم كما يفعل ابتغاء وجه الله من الصدقة وصلة رحم وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم ونحو ذلك ما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجزيه الله بحفظ ماله وتنميته. أنا حبيت نعرف من الناس يفعل ذلك. واضح شوان من من الناس يفعل ذلك خالصا لله يرجو ثواب الدنيا فقط؟ أعطيني هذا الجمع، خالصا لله وبين يرجو ثواب الدنيا فقط. أنا بالنسبة إلي عندي هذه مسألة ماذا؟ افتراضية، مسألة افتراضية. خالصا لله إخراج الدنيا فقط، هذا ماذا؟ ويبقى القصد فيما بعد يمكن أن يكون مثلا يترك الظلم حتى لا يظلم. ليش يترك الظلم حتى لا يظلم؟ خالصا لله ليس رياء. كيف ها افهم مني منيح، كيف يكون خالصا لله يترك الظلم حتى لا يظلم؟ هذا ترك الظلم لماذا حتى لا ما أصبحش لله؟ لما تقول خالصا لله وترك الظلم لكي لا يظلم أصبح لله؟ ما أصبح لله، ما أصبح لله. واضح الآن؟ لما يترك الظلم لكي لا يظلم فقط، هذا ما أصبح لوجه الله، أصبح يفعل ذلك لدفع شيء مقابل، فيعني لم ما فيش نظر لوجه الله بأي وجه من الوجوه، وهذا يفعله حتى الكافر. واضح شاد يفعل حتى الكافر. إذن هذا الواحد مسألة، أنا أقول مسألة ما عليها هي أكثر شيء افتراضية، أكثر شيء مسألة افتراضية، يعني افتراضا هكذا، ما ليش من حيز الحقيقة يبعد أن يكون الإنسان يعمل الوجه خالص لله وهو لا يلتفت إلى الآخرة. ما دام أنه خالص لله مستحيل لا يريد وجه الله عز وجل، وهو الدافع لهذا الفعل هو وجه الله. ما دام خالص لله هو وجه الله، يعني أذن فيها الله لما كان هذا الأجر. أنا عندي هذه مسألة يعني بعيدة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ألا ترون رعاكم الله تعالى أن من تصدق من أجل شفاء مريضه ورفع البلاء عنه من أجل زيادة ماله وتنميته، أو وصل رحمه من أجل أن يزاد في أجله ونحو ذلك، أنه قد حصل الأجرين بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن لم يستحضر ثواب الآخرة إبان فعله لهذه الطاعة أو أراد ثواب الدنيا فحسب، وذلك لأنه قد فعل ذلك امتثالا للنصوص الواردة عن الشارع الحكيم التي مفادها أن الصدقة تزيد في المال وتنميه وترفع البلاء ويستنزل بها الشفاء من عند الله. وقد أثر فعل ذلك عن كثير من السلف، ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود، هذا يعني هذا ذكر كلام المصنف لأن الشيخ محمد عبد الوهاب أولا، هذا واحد معترض على هذه الأشياء هذا وأشكل مثل الأخ مصطفى سوسوى، يعني بعدما ذكر كلام الشيخ يعني محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ثم بدأ يذكر هو ما عنده، ألا ترون رعاكم الله، هذا واحد من المسائلين في يعني اسمها سلفية المنتدى سلفية، شغل أشكلت عليه هذا الكلام مع ما له من نصوص، يعني ذكر كلام الشيخ ثم جاء بعد ذلك إلى هذا المسألة، ألا ترون رعاكم الله تعالى أن من تصدق من أجل شفاء مريضه أو رفع البلاء عنه من أجل زيادة ماله وتنميته، أو وصل رحمه من أجل أن يزاد في أجله ونحو ذلك، أنه قد حصل الأجرين بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن لم يستحضر ثواب الآخرة إبان فعله لهذه الطاعة أو أراد ثواب الدنيا فحسب، وذلك لأنه قد فعل ذلك امتثالا للنصوص الواردة عن الشارع الحكيم التي مفادها أن الصدقة تزيد في المال وتنميه وترفع البلاء ويستنزل بها الشفاء من عند الله. وقد أثر فعل ذلك عن كثير من السلف، من ذلكم ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من كونه كان يصلي وابنه نائم إلى جواره فيلتفت إليه مخاطبا إياه بقوله من أجلك يا بني، ويتلو قوله تعالى وكان أبواهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. ثم هل يتصور من مؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل مثل هذه العبادات المحضة ولا يريد بذلك إلا ثواب الدنيا؟ يعني نفس الإشكالية الآن قليل وجدت الإشكالية واردة من طرف من؟ من أناس غيري لما قرأوا مثل هذا الكلام جعلوه أنه ما يوجد مثل هذا، لا يعقل أن النصوص هي التي تدفعك لمثل هذا الفعل، والله هو الذي يراقبك في هذا الفعل، ثم أنت لا تستحضر الآخرة ولا تستحضر كذا، ضرب محال. معليش طيب، يريد بذلك ثواب الدنيا؟ قال المستشكي ملاحظة مع الأخذ باعتبار أن الرياء خارج من محل النزاع هنا، قال لك الرياء رو خارج ما تكلموش عليه، خارج من محل النزاع لأنه من رأى خلاص راح العمل، واضح؟ تفضل شيخ تقول شيخ حسن الله إليكم. شيخ السؤال تاع الأخ مصطفى يجرنا إلى السؤال عن حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، شغلهما يعني شيئين مترادفين ام ان الاخلاص شيء وابتغاء الوجه شيء اخر؟ ما قال ما كان خالصا لله وابتغي به وجهه، ليش هذا الخالص والذي هما شيئان نجعلهما مثل شيئين مختلفين، ونراه الاشكاليه مع ما اراد الله منا. شيخ اذا قلنا انهما شيئان يعني ليس بنفس المعنى، يمكن قول المؤلف لما قال خالصا لله وأراد به الدنيا، يمكن كما قال الأخ أنه يعني وخارج عن الرياء، لكن هو لم يستحضر الأجر الأخرى. من أين لا يستحضر والدليل قد دافعه إلى ذلك؟ عدم استحضار الأجر الأخروي ثواب أخروي هذا لا يمنع أن الدافع له شرعي يؤجر الامتثال فقط، لكن استحضار الأجر كثير من الأعمال يفعله الإنسان ولا يستحضر ويؤجر عليها. خلاص، وفي بضع أحدكم صدقة. ما دام الدافع شرعي فالأجر حاصل. شيخ هذا جواب على الإشكال الذي ذكرتموه أحسن الله يقول لي أقولكم كيف يكون العمل المخلص يعني خالص لله. يعني هذا جواب يعني يمكن يكون هذا العمل يعني خارج عن الرياء، لكن هو لم يستحضر لكن من دفعه لذاك الفعل ما تقولش مش لم يستحضر، مش تبعد عندي ما دام النص. أنا حبيت تدخلها أنت في دماغك أنه يعمل وعنده النص بين يديه ولا يستحضر الآخرة. يعني غير ممكن أن الإنسان مثلا يتصدق ابتغاء زيادة العمر فقط على وجه. من أذن له بذلك؟ يعني هو لم يعلم. من أذن له بذلك؟ الله أذن له. إذا الأجر الثابت الأخروي ثابت، لا يضيع له من أجره شيئا. لكن افتراض عقلاً معليش اسمع، اذا حبينا نفترض انا عندي مستبعد هذا كل اجر في الصدقه ليش هذا تعرف وش معنى هذا يصبح من التكلف الصوفي الذي يفسد على الناس ديانتهم. اسمع، ان ذكر الله عز وجل والتقرب اليه بما يحب من صالح الأعمال والأقوال لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا أقامه العبد على أركان ثلاثة، وهي الحب والخوف والرجاء. لا يقبله الله. إيش معنى هذا؟ معنى هذا يلزم الإنسان في كل لحظة يعني نلزمه بأشياء يصعب على إقامته. شوف هذه المسائل بين الصحابة كيف كانت؟ مرت هذه النصوص على النبي تكلم بها، والصحابة مرت عليهم، والتابعين مرت عليهم، حتى جاءت الأجيال التي من بعدهم فجاءت المسائل بهذه الصورة بهذه الإشكاليات. أنا نقول هذا بسبب دخول هذيك التكلفات في الاصطلاحات الصعبة التي يصعب على الإنسان القيام بها. سمعت أخونا؟ سمعت؟ يقول لك فهذه الأركان الثلاث هي أركان التعبد القلبية التي لا قبول لأي عبادة إلا بها، فالله جل وعلا يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه الأركان. الذكر الذي يكون وهي الحب، احنا لا نتكلم الآن عن حب الله، يعني نتكلم عن من؟ عن الأمل، لأن حب الله قد سلمنا فيه شيء فطري ولا لا؟ يحبونهم كحب الله، وفيه شيء يحصل عليه بماذا؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يحتاج إلى عمل كما ذكرنا من قبله. يعني الآن إذا العمل في حد ذاته كانت نفسك تكرهه وأنت تفعله طاعة لله، كي تقول الأجر ما فيش؟ معناته الآن نطلب من الناس أشياء يصعب عليهم فعل هذه الأشياء هذه. لكن المولى عز وجل يريد منا ابتداء ماذا؟ الانقياد. المولى عز وجل يريد من عباده الانقياد والترغيب في عبادته. فلما كان الإنسان كما قلت من قبل من بشريته أنه ماذا؟ مبني على الطمع، يريد أشياء تدفعه إلى العمل. أخبر أمتك أن الجنة قيعان. أنا نروح نجلس نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله أكبر، وراني نبني في الجنة. إذا أردت ماذا؟ إلى الجنة. أيضا كان خاسر. ما أردت وجه الله، جاني واحد قال لي كذا كذا، قلت له ما صلى الصبح في جماعة. ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس. كتب له أجر حج عمر، باغي أجر حج عمر. من منكم لا يجلس وهو ينوي هذه النية أجر حج عمره؟ من؟ ما الذي يدفعك الجلوس حتى الشروق؟ شيخ أكل إشكال الله. لا فرصة. نحوس من منكم يدفعه الجلوس وجه الله ربع العدوي؟ معليش أنا أقول هذه الأشياء بشان أقرب لك الآن مفهوم. يعني هذه رابعة العدوية. أحببتك وش قلت؟ أعبدتك ولا وش؟ لا رغبة في جنتك ولا لا رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك. والرسول يدور قال ماذا كنت تسأل؟ قال كنا نسأل الله الجنة ونستعيذ من النار. قال حولها كنا ندندي. معنتها من أعظم الأسباب المقربة له سبحانه عز وجل والجالبة لحبه سبحانه عز وجل والدافعة إلى إثاره عن غيره سبحانه عز وجل هي هذه الأجور الأخروية، أولا لطمع الإنسان، وثانيا الأجور الدنيوية الذي جعلها المولى عز وجل دافعا للقيام بالعمل. معناتها هذه الأشياء في البداية، في البداية ومعي مليح نقول أنت تبو جيدا معك في البداية، والله ما استقام مستقيم على دين الله في البداية نقول أنه إلا من شد إلا وهو طامع في هذه الأمور، ولا لا طامع في هذه الأمور، طامعا في هذه الأمور. احفظ الله نص كل العبودية ذم محطوط، العبودية كاملة محطوطة ذم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وتجاهد. ايش قالوا العلماء؟ قيامنا بهذه العبادات قيام لطاعة الله ورجاء في أنه إذا حفظنا أمره ونهيه حفظنا هو. ولماذا قال احفظ الله يحفظك؟ كما قال الأثر ما أدري مدى صحته، يقوم بالطاعات فقال وأما الجدار فكان لغلام يتيمين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة ماذا من ربك. يعني صلاح الأب كان سببا في ذلك، يعني هذاك الأجر الأخروي وهذاك الحفظ اللي حصل للأبناء وذاك الحفظ بسبب ماذا؟ بسبب هذا. ولهذا حتى في سورة الكهف ذكر هذا. إذن هذا يعني كي تجي تشوف يعني حقيقة يعني شيء مستبعد أن الإنسان يفعل هذا الفعل كذلك، لكن نفي هذه الأجور التي جعلها الله أصلا تصبح صعبة جدا جدا جدا. إذا كان أنا أقول هذا إذا كان الكلام يتكلم عن حب الله ماشي، أما إذا العمل في حد ذاته لا بد من حبه ولا بد من كذا. يعني أن المولى عز وجل عندما قال كتب على كل القتال وهو كره لكم لازم نقوله ماذا؟ نقول ماذا؟ لازم يقول استغفر الله وتوب إليه، نقول هذا خطأ. لازم يقول قول كتب على قتال وهو أنتم ماذا؟ تحبونه وترغبون فيه وتسبيت فيه. معناتها الآن اللي فهموا معي مليح لازم تميزوا بين الرب سبحانه جل حب المولى جل والعمل في حد ذاته. كما في الحديث أسلم وإن كنت كارم معنا خلاص قلنا هذا سبقنا مع بارك الله فيك، لكن احنا هذا كلمنا تمنا حفة الجنة ماذا؟ يعني ما معنى حفة الجنة بالمكاره؟ يعني جميع الأعمال التي هي موصلة إلى الجنة النفس ماذا؟ تكرهها. لكن الإنسان ماذا يفعل في البداية؟ يلزمها ويخضع ويتعب حتى بعد مدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد ماذا؟ حلاوة الإيمان وحولة الإيمان كما قال هرقل. فكذلك إذا خالطت حلاوة الإيمان بشاشة القلب كي تخالط بعد وتمشي ثم المنظر الصورة ممكن تزيد بصورتها. أما أن نجعل مثل هذه نقول هذه الأركان التي لا يقبل عمل إلا بها، إن كان المقصود المولى عز وجل ماشي، وإن كان المعنى المقصود به العمل في حد ذاته هذه إشكالية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. وهذا يبقى من المسائل التي الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته لم يفتشوا عنها بهذه الصورة حتى أصبحت ماذا؟ تقض مضاجع السالكين. وتتعبهم يعني حتى أصبحت. ومن هنا دخل على كثير من العاملين مال الوسواس بسبب هذه المسائل والدخول فيها بهذه القضايا. دخل على الناس من الوساوس ما دخل. إذن انتبهوا معي جيدا، مع الأخذ بالاعتبار أن الرياء خارج عن محل النزاع، أرجو من مشايخنا الكرام توضيح ما سبق وإزالة اللبس وغير ذلك من كلامه. الإجابة كانت بهذه الصورة، يعني رجع الآخر أجابة بكلام صالح الشيخ السنابي، كلام صالح الشيخ قال أخي الكلام، نعم هناك أخي كلام صالح على الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد، حيث قال حفظه الله تعالى: نزلت هذه آية في الكفار، لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح. ولهذا جمع الإمام القدائم المرجع لمن؟ محمد بها. هي نزلت مال في الكفار، إذن هي خاصة بالكفار. إذن المريد للأشياء الأخرى بالعمل الدنيوي هذا ننظر هذا. قال: ولهذا جمع الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته له أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرا لهذه الآية، وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر فأرادوا بعملهم الحياة الدنيا أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا، لكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة. مثلا يعمل يتعبد، أنا بيت نعرف كيف يعمل هذا العمل لأن الله أذن له وهو لا يريد الآخرة. تفضل هنا لعل عندك أنت واحد منهم أنت. العمل أقصد بالعمل طلب الرزق، قال لك لا يريد الآخرة، يعني لا يستحضر الأجر الأخرى. لا ما فيش لا يستحضر، قال لك هو لا يريد. فرق بين لا يستحضر. لا تلبس علينا كلام الرجل. شوف الإرادة يعبر بها عن نية، يعني لا يريد يعني هو لا لا ما القصد ما يريد الآخرة. ايش معنى لا يريد؟ معناه ما يحبش، لا تعطيني، ما تعطيني، لا اريد، لا اريد الاجر الاخروي، هذا معناته لا يريد. هذا الكلام غير معقول. بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا هو، هذا هو المشكله، انه غير معقول. جزاك الله خير، جزاك الله خير عما قلته، لان اللفظه صريحه لا يريد، والاراده ماذا؟ النية، قصد. اي قصد معناتها هو يقول لك لا أريد الآخرة، لا أحب الدنيا فقط، الآخرة من لا أتفت إليها. أنت جاءت أم بصيبة ها؟ لا، العمل، عمل إسكرزاق شيء طلب رزق في الدنيا، هل يؤجر عليه العبد وطبنا؟ يريد أن أن يكفي أهله لقمة الحلجة يؤجر عليه؟ أي نعم يؤجر، يؤجر عليه، يؤجر. نحن شيخ عندما نطلب الرزق في الدنيا أغلب الأحيان الإنسان يغفل عن استحضار النية في طلب الأجر الأخروي، لكن هذا الطلب هذا كفاك قصد الإسلام ابتداء، كفاك قصد التعبد لله ابتداء. ما من عمل انت تعمله، روح تشتغل سي محمد، أول شيء تبحث عنه ماذا؟ لا، أول شيء العمل جائز ولا غير جائز؟ يرضاه الله ولا يرضاه الله؟ علاش هذه جائز وغير جائز؟ هذا اللي قلنا الامتثال شيخ، معلش هذا، هذا الامتثال. ما دام انك فعلت لان الله اجازك لك ذلك فالاجر حاسب. ولو لم تستحضر النيه، ولو لم تستحضر النيه، ما فيش اشكال. لا لا نقول انا هذه الاجور منين جات؟ منين جات؟ لانك قصدت انت ابتداء أن العمل أجازه الله لك، ثم سعيت ليحصل لك الكفاف لأهلك وعيالك حتى لا تتكفف الناس، يأخذ أجر الامتثال، أجر الامتثال وأجر هذا الذي حاصل من العمل اللي تعمله، أجر أبنى وغيرها. إذن قال فهم نزلت هذه نعم في الكفر، هذا في لفظها يشتمل كله نعم. هذا النوع الأول من ركبوا هذا الشرك الأصغر فأرادوا بعمله الحياة الدنيا أنه يعمل، سماه شرك. وهل يكون هذا شركا؟ هاي المسألة العظمى الأخرى والراهي، سماه شركا أصغر. والشرك الأصغر أن يراعي الناس، أن يطلب مع الله شيئا آخر غير الله. من عمل عملا أشرك فيه معي غير ممن يعمل له، واضح ولا مش واضح عندك أنت؟ من عمل عملا أشرك فيه غيري ممن يقصد به ويراد به وجهه. قمت نصلي وأنا ناوي على الزواج، شفت واحد كما الشيخ حاضر هكذا، قلت عنده نسمع أنه عنده بنت وما شاء الله وغير ذلك، كي جاء داخل هو سلفي سمعت بالخطوات عن بالي هو شكله جاء، وقلت الله أكبر وش فعلت هكذا، قلت أنا سلفي جزية ثلاثة رضيتهم 30 ولا غير ذلك. ومن بعد غير كما قلت السلام عليكم، السلام عليكم. هذا العمل أردت فيه مع غير الله ولا لا؟ لكن هذا أردت فيه أنا ما أباح الله إرادته، ما زال الدافع له وجه الله. الزوج غنى غير شوفها عجبوا العاد توعيد ثم معي مليح. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري، ما معنى أشرك فيه معي غيري؟ ممن يعمله له العمل. وأما إذا عمل العمل، لأن هذا قال ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر على مذهبهم لا يغفر له، صح؟ ويعاقب على هذا بالدخول إلى النار حتى يعذب فيها، وهو ما شرك مع الله شيئا هنا، وإنما أراد ما أباح له الله إرادته. إن قلنا شيء نقول عمل لا أجر فيه تنتهي على الإشكالية عند هذا الحق، ولا نسميه ماذا؟ شركة. واضح ولا مش واضح؟ يعني مسائل، يعني ليش قلت لك مسائل في المواضيع هذه حقيقة صعبة، نقول احنا تناولها تناول صعب جدا، لأن اعتاد الناس على إمرارها كما جاءت. اي إمرارها كما جاءت. اسكتوا نسكت. تتكلموا بس لست سلفي. شوف النص تاع قال يكون خالصا خالصا مستحيل يكون واحد يقع في الشيء. ما قلت له جاوب يا اخي. ما جبت شيء، اللي قلت شيء غيرك تقول فيه انت. لا بيتكلم معاه خلاص تفضل اعطيك الكلمه. الباب مفتوح يعني اللي يحب يدير راسه يتفضل الان نخرج انا. انتبهوا معي جيدا الان. قال النوع الاول ممن ركبوا هذا الشرك الاصغر فارادوا بعمل حياه الدنيا، وراء الشرك الاصغر. هو اراد بها حياه الدنيا، اجر الدنيا والذي اباحه الله لهم. دخلوا مع الله واحد اخر ثاني عملوا له العمل؟ لا. أقل شيء يقولوا ماذا؟ لا أجر له. إذا حبينا نحكم يعني حكم شوية تعسفية تصبح عليكم بعد غرامة كالطلاق التعسف، واضح الآن؟ قال فأراد بعملهم ما فأرادوا بعملهم من حياة الدنيا أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا، لكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة. مثلا يعمل يتعبد الله عجل جل وعلا بالصلاة وهو فيها مخلص أداءها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله، لكن يريد منها أن يصح بدنه أو وصل رحمه الله وهو يريد منه أن يحصله في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق، يريد عنده مال فيتصدق. ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون ويصومون ويتصدقون بفضائل أعمالهم، إيش حبوا؟ حبوا دراهم باش يتصدقوا، أرادوا من الرسول يفتح لهم باب التعمال تاع جمع أموال حتى يتصدق كما الأغنياء، إذن مال أرادوا المال حقيقة، لكن إرادة الآخرة، هذه مما أباحه الله تبارك وتعالى العبد، لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، تقول يا رب كون تعطيني مال كيف أعطيته، يعني أردت المال اللي عنده لكن داب عليه شو تتصدق به، وأنا نقول يا رب افتح عليا ونصلي ونفعل كذا ونتاجر من أجل يزيد مالي ينمو باش نصدق أكثر فأكثر وأفعل، هذا منين هي الإشكالية داخلة فيها؟ وامتثال لأمر الله تعالى، لكن يريد منها أن يصح بدنه أو وصل رحمه، وهو يريد منه أن يحصله في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمال من التجارة والصدقات، وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق، وهو يريد بذلك ثواب الدنيا، فهذا النوع عمل العبادة امتثالا لأمره للأمر ومخلصا فيها، ولكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة، ولم يعمل هربا من النار ولا طمعا في الجنة، فهذا داخل في هذا النوع، وداخل في قول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني عندنا مسلم مستحيل يكون عنده مثل هذا ولا ينوي، إلا إذا أراد كما قلنا إحنا الأشياء الذي يريدها يدخل الناس، أن يكون رياء، أن يكون كذا. وأما من كان هكذا كما يقولهما قال خالصا، فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر ومخرصا فيها لله، ما حصل فيها شرك، وهو يريد بذلك ثواب الدنيا، فهذا النوع عمل العبادة في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة. مستحيل إني فكرت في الآخرة ما دام خالص ولم يشرك. ايش معنى هذا؟ معناته توحيده هو صافي، يبعد ولم يعمل هربا من النار ولا طمعا في الجنة، فهذا داخل في هذا النوع، وداخل في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينة وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين، القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة، لم يرد الشرع فيها بذكر ثواب الدنيا، مثلا الصلاة والصيام، هذا مسلم، واضح؟ النوع الأول يعني أن كما قلنا مثل ما ذكرنا الجهاد من قبل ولا لا، قلنا وكذلك الأعمال التي يريد الله تبارك منها أن لا تدخل فيها التفات إلى ماذا؟ إلى الدنيا، ولهذا كان الدافع لها دائما بدون ذكر أي شيء عنده. ومع ذلك حتى الصلاة، نقول حتى الصلاة قال فيها ما قال، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمسين وسبعين عشرين درجة، مع كونها مال صلاة، فترغيبا في إتيان الجماعة والمجيء إليها ذكر الأجر، مع أنه لا بد لا يرجو من الصلاة وجه يعني إلا وجه الله، ومع ذلك لما كان الاجتماع فيها مطلوب شرعا جعل فيها مثل هذا الفضل بسبعين وعشرين درجة. من حين الحين الإنسان يتكاسل ولا لا؟ ماذا يدفعك للما حضور الجماعة؟ اسمح لي، أنا كان عن بالي المقصود أن الفضل الدنيا، هذا فضل الأجر، هذا فضل أخروي ليس. ليش ماشي إحنا نتكلم على الدنيا والأخروي على حد يسمع؟ ليش إحنا فصلنا وذكرنا الأجر الدنيوي من قبل، كنا في الأجر الدنيوي. شوف حديث نعم. على المزور لأنه فينا زائد. أي نعم. واضح الآن إلى غير ذلك. إحنا الآن غنا نتكلم على الأجر الدنيوي. دنيوي. دنيوي. عن الفضل الصادق. معليش هذا من الفضل مع ب27 درجة زيادة في الأجر. أجر الأخرى. معليش زيادة في الأجر دليل على ماذا؟ مع كونها خالصة لله عز وجل ومع ذلك ذكر هذه الفضيلة حتى. ما يغنوني وعد مثل الذي في مجمد هذا يقول لك صحيح الحديث كذا لا يثبت منه. قال ماذا؟ عليكم بقيام الليل ففي فضائل فإنه منهج للإثم المقرب إلى ربكم. قالوا مذهبة للداء عن الجسد. ومذهبة للداء عن الجسد قيام ماذا؟ قيام الليل. كيف يمكن أن تقسم الأعمال إلى عبادات محضة؟ ذكرناها عمل مباح. معليش ذكرنا اخبي اسمع مني الان احنا ذكرنا الاول العباده المحضه التي ليس فيها اجر دنيوي وذكرنا الجهاد ذكرنا صوت الجهاد ولا لا والصلاه وغيرها من الاعمال الاخرى هذيك لا يشارك فيها اي شيء كان منها القيام. معليش القيام ذكر هذا الان القيام جانا شيء جديد وهذا دائما احنا كي جد عندنا جديد من النصوص ندخل لأن غيرك لعله ما استحضر هذا النص فقال ذاك الكلام لو استحضر هذا النص ما قال هذا الكلام. يعني الآن فيه نوع من الصلاة وهي قيام الليل جعل الله من أسباب المراقبة فيها أنها تذهب مال الداء عن الجسد. حتى يعني بارك الله حتى نتصور المسألة فقط. لا إذا الحد الآن ما تصور إذا الحد الآن ما تصورهاش لازم تروح تجيب كاميرا كبيرة يعني. ليش؟ الله يتقدمها. شيخ أهل العلم يتكلموا على المسألة هذه يذكروا هل يجوز الإنسان وهذه طبعا المسألة هذه الفرق منها أنه هل يجوز له أن يريد الجنة أو يريد النار ولا يريد وجه الله عز وجل هذه ما تكلمناش عليها. أنا ما تكلمش عليها. المسألة الثانية هذه تكلمنا عليها في الحلقة الماضية والحلقة اللي كنت سألتك عليها من قبل هو الأجر الدنيوي في العبادة. ما فيش مشكلة هذا رأي بعث الدنيوي يعني. سؤالي من الآن يا شيخ. لا سؤال مطروح وجاوبنا عليه وراه كلمة مصبح على الأجر الدنيوي من عمل عملا وجعل الله في أجر الدنيوي وأراد هو الأجر الدنيوي يعني ابنه مريض تصدق لوجه الله ليدفع الله عليه هذا المرض عن ابنه فيؤجر على الصدقة لأن الله أذن فيها ويدفع الله بها عنه البلاء. طيب معلش طرح السؤال شيخ. تفضل شيخ. الآن في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أمرنا بالإخلاص وفي نفس الوقت رتب بعض الفضائل الدنيوية الأعمال. شيخ الآن هل ينافي هل ينافي هل ينافي معليش السؤال مطروح لك أنت هل ينافي معليش أنا قلت لك هل ينافي الإخلاص إرادة الدنيا مما جعله الله سببا؟ إذا قلنا في الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد به يعني مخلصا وأريد به وجه الله فيه خلاف بين العبارتين هذا فيه يمكن ما أنا عندي ما ينافي حتى في العبارتين يعني في الحديث نفس العبارة لأن أريد به وجه الله لأن الله قد أذنك بإرادته لا معنى أريد به وجه الله أريد به وجه الله كل أمر أذن الله به أن يراد به ذلك فأنت أردت ذاك العمل لأن الله أراده لك يعني ما أنت جيت من العمل هذا ونويت هذا بدون إذن من الله معنى هذه الأعمال وهذه الأجور الله الذي هو أرادها مش أنت الذي أردتها الله الذي فتح لك فيها هذا الباب. إحنا قبل ورود هذه النصوص كنا نرى يعني الحمد لله رب العالمين قبل أن نصل إلى عموم الشريعة بهذه الصورة والفهم لهذه النصوص بهذه الصورة في بداية التزامنا كنا ما نفكر أي عمل نريد به مانا الدنيا لأن فهمنا أنه ماذا خالص لوجه الله. لما بدأ الإنسان يزداد في العلم وينظر النصوص الشرعية بدأت الأمور ماذا تتضح أن في أعمال تؤجر عليها ولو لم تنويها فهذا فضل وتكرم من الله. في أعمال كنا نحن لا نريد بها من الدنيا ما يراد لكن الله أذن بها أن ندفع بها عن نفوسنا شرورا. ولهذا نزيد نرجع إلى أمر كذلك الدنيا وهنا الإشكالية تجي كثير. الأذكار الصباحية المسائية من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إيش قال الرسول؟ ما ضره شيء. إيش راح تقول كتنزل سنة كتنزل منزلة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وإيش القصد منه؟ لكن الشيخ والله مو سؤالي هذا صراحة، على أقصدها أنا ما تقولش أنا سؤالي مطروح ليك أنت وغيرك، ما طرحش سؤال تاني معليش، ما يجي مازال وقت، زدت صغير الحمد لله رب العالمين، الأيام مازال قدامك، إذا مت كان غيري من أهل العلم مش أنا وحدي في الدنيا. أنا أحب ناخذ من عندك ما زال في العمر بقي يصبر علي. ما أعمار أمتي بين 60 و70 وأنا ما زلت مشط 60 الآن، ما زال عندي كفن. والأعمار بيد الله عز وجل، أنت فاهم عن جيدة هذا الأمر كنا نتكلم عليه ولا لا؟ قلنا العجيب من كثير من أهل العلم يقول في هذه اللحظة لازم ماذا؟ وش لازم عندما تقولها بكلمات لا تمت شرفها وش لازم؟ كالشباب الشافعية عند تكبيرة الإحرام يجي يكبر وش يلزمه؟ يلزمه الله، هذاك الله أكبر مع النية في نفس الوقت. والله الذي لا يرى في المسجد النبوي كنت أنا نصلي يجيب جنبي واحد شافعي يبدأ هذا 3 4 5 هو هذا، ليش؟ لابد أن يجمع بين النية بالظهر 4 ركعات مع الله ايش اسمع له؟ واصبح الشافعي موسوس ها؟ قريب يقول اذا قطع مالي اراكم ترفعون ايديكم كذيول خير شمس. واضح، شوف الان هذا. الان هذه الالفاظ الشرعيه اللي قالها لنا النبي من قالها؟ قالوا لقيت من لسعه عقرب ما لقيت. ماذا قال النبي؟ اعلم كلمات لو قلتها ما ضرتك. قالوا نعرف هذه الكلمات تقولهم فقط ما ضرتك. يعني هذا العمل، هذا الذكر في حد ذاته هو ذكر، لكن جعله الله عز وجل دافعا لشيء. لكن انت عندما تقوله لان النبي اذن ليدفع عنك الشو، لانك لجأت الى الله في ذلك عبودية ولا مش عبودية؟ في توحيد وتجريد لله عز وجل. واسمعوا أقوى دليل على هذا إيش هو؟ إسماعيل ولا أراك متلف بصافة أنكم تقولش نسلك. وغيركم قد سمع مثل هذا من طلبة لما زار الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة وقد توفي زوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وصلت هي اللهم أجرني في مصيبتي عند واخلف لي، قالت وأين لي بأبي سلامتا، والرب الصدق والأخلاص. تذكرها ولا نسيت؟ شفت كيف هذه المصابة استحضار أدل. قالت هي وأين لي بأبي سلامة، شكون راح يجيب لي واحد كما أبو سلامة وقد عاشرته ما عاشرته. لكن لما قالها النبي هي في حد ذاتها وأين لي، لكن النبي قالها قولي واخلف لي رغوة ليعطي مش انتي. لو كان لابد من استحضار نية ولا بد يجيب لها خير منه ولا ما يجيبش؟ وأين لي بمسالمته؟ قل هذه ما اعتقدت، هذه لا تحصل على الأجر. روح اسمع الأجر شراح لهذه الأشياء هذه، روح انظر إلى شراح مثل هذه الكلمات هذه في غير هذا الموطن هذا. هنا حديث مسلمة يزعزع، انظر بعد ذلك إلى من يشرح مثل هذه الكلمة هذا يجيب لك من الصدق والأخلاص وكذا وكذا، يصبح إنسان ماله في حساب ويسم. والحمد لله الذي هنانا من هذه الأمور كلها. عندما أقول أعود لجأت إلى الله واستعدت به وفعلت كذا، هذا كل أنا قلت كأعود، قال والله ما ضرتك. قالت وأين لي بأبي سلمة، وبعد ماذا أصبح زاوية لمن؟ يعني قال هذا كلامك أنت، لكن هو ماذا؟ هو القادر وعشناها ولا ما عشناها؟ أقول كلمة لا تمت من شر ما خلق، عشناها. كنت معنا وصافة معنا جالسين هكذا متكسلين أنا وأستاذ بن مكي وجماعة من هنا وجالسين ندرت شو نقصروا على أحسن صورة في الصحراء. سبحان الله كانت هذه المسألة لا تغيب عني في كل مجلس نجلسه. تذكر هذا مصافة كل ما نجلس نقول لهم لا تنسوا الدعاء أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، وإحنا جالسين في الظل والأخ اللي يختار الظل خبير في الصحراء قال لي شفت مليح مليح قبل ما نحط الفراش. جماعة جابوا الغزال وجاء وإحنا نفضل نجري ونشوفوا جابوا حتى نجي واحد آخر يجلس يقول له اسمع وراك هيا قدك كانت متكسلة ورانا احنا مقصرين وعنا متكسلة. ربك يدفع البلاء بعود كلمة لا تمت من شر ما. قلت لكم سألت فائدة أخرى ما في مسألة ولا لا؟ قلت لكم فائدة كاملة عجيبة جدا جدا جدا. وانا راه دائما أجر دنيوية زلنا فيه. شيخ ها؟ من اللي أذنا متأكد؟ معليش نكمل الفائدة هذا. هذه السفرة الأخيرة للجيجي من طبعي أنا أحب المغامرة في البحر يعني والإبعاد، فكي ندخل في الماء مباشرة نقول أعوذ بكلمات لا تامات من شر ما خلق ونمشي. توسطت مسافة أنا راجع هذيك اسمها ما تسمى باللغة العربية المديش قناديل البحر. قناديل البحر تعطيني واحدة لهنا جي راجع. حديث النبي ما ضرتك وهي أعطتني كاين شيء صدق خلاص كذا. وبعد ذلك عرفت معنى الحديث في ذلك اليوم وأنا أقوله وأكرره. ما قال ما لدغتك، قال حتى ولو لدغتك ما ضرتك. ثبتوا والله ما عرفت معنى الحديث إلا ثمتا. كي قلت الدعاء ودخلت وأنا أقول وأنا جاز معوذ بكلمات لا تامات من شر ما خلق ضربتني في يدي علاه وسبحان الله ما حصل والو. قبل مدة ما قلتش الدعاء وعطتني واحدة لهنا بقيت تقريبكم طاشين يوم أنا حمر ماشي لتدرك بعض المعاني للنصوص هذه. إذا هذا الأمر هذا وهذا الكلام هذا يعني النصوص الأخرى العامة تأباه لأن يكون يقول لك عجيب يعني خالصا. كيف يعني كيف يكون عالم يعني كيف يكون خالص لله عز وجل وهو فيه امتثال يصعب. ما ايش قصدك؟ اشياء كثيره جدا والحديث في بقيه الكلام هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياكم الله.